الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله بجميع محامده المرضية له الحمد لله بأحسن محامده المزلفة لديه الحمد لله بما حمد به نفسه قبل حمد الحامدين وبعد حمد الحامدين هو الأول قبل خلقه وهو الآخر بعدهم الحمد لله حمدا لا ينبغي لسواه ولا يليق إلا به الحمد لله بمحامده الموجبة لمزيد إنعامه المؤدية لحقه المقدمة عنده الحمد لله الذي استفتح بالحمد كتابه واستخلص الحمد لنفسه الحمد لله بعدد ما جرى به القلم وأحصاه الكتاب وأحاط به العلم الحمد لله على نعمه كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها سرها وعلانيتها قديمها وحديثها عامها وخاصها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم عليه في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن ملته اللهم اجزه عنا خير جزائك وأوف له بجزيل عطائك يا رب العالمين اللهم آتي الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وأنزله المقعد المقرب عندك يا رب العالمين الذي يغبطه به الأولون والآخرون يا رب العالمين اللهم اجزه عنا خير جزائك كما بلغ عنك أتم البلاغ وجاهد فيك حق الجهاد ونصح لأمته أتم النصيحة اللهم فما كما أكرمتنا بهذا الرسول الكريم والنبي العظيم نسألك اللهم أن تكرمنا باقتفاء أثره واتباع سنته ونسألك أن تميتنا على ملته وأن تحيينا على ملته، ونسألك أن تحشرنا تحت لوائه، ونسألك أن تحشرنا تحت لوائه وفي زمرته، ونسألك أن تحشرنا في زمرته، وأن تسقينا من يده الشريفة المباركة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن تجعلنا في جناتك وفي دار كرامتك في رفقته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم وكما أكرمتنا بهذا الكتاب العظيم الذي أحكمت آياته وفصلت بيناته، الذي أودعته شرائع أحكامك وبينت فيه معالم حلالك وحرامك، وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، كما أكرمتنا بهذا الكتاب العظيم، نسألك أن تتم علينا النعمة بأن ترزقنا تلاوته حق التلاوة، واتباعه حق الاتباع، والاستمساك بحبله، والاعتصام بمعقله، والاستضاءة بنور هديه يا رب العالمين. اللهم وارحمنا به في واللهم وارحم به في هذه الدنيا غربتنا، اللهم وفرج به عند الموت كربتنا، وارحم به في القبور وحشتنا، وارحم به يوم الحساب بين يديك ذل وقوفنا، إذا انقطعت لديك حجتنا، وكلت يوم الحساب ألسنتنا، وطاشت بسؤالك إيانا ألبابنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. إلهنا، هؤلاء عبادك واقفون ببابك ناظرون برحابك. إلهنا، هؤلاء عبادك جاءوا بأثقال الذنوب وأحمال الخطايا. اللهم إنا جئنا إليك متبرئين من الحول والقوة، نسألك اللهم في ليلتنا هذه المباركة، وفي جمعنا هذا المبارك، وفي مكاننا هذا المبارك، وفي ختمتنا هذه المباركة، أن تغفر لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. إلهنا، أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك، أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك، وتقيد بأصفاد الجحيم أقداما سعت إليك، وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع فيما لديك. إلهنا، أتصم أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك، أم تطمس بالعمى في مهاوي جهنم أعينا بكت إليك خوفا من عقابك، وفزعا من حسابك، ورجاء لثوابك؟ أما وعزتك يا رب ما أصغت الأسماع حتى صدقت، ولا أسبلت واكف العبرات العيون حتى أشفقت، ولا ضجت الأصوات بالدعاء حتى خشعت. اللهم فكما أكرمتنا بالقرآن فمن علينا في هذه الليلة بالعفو والغفران. اللهم من علينا بالعفو والغفران. اللهم إنا نشكو إليك ذنوبنا، اللهم إنا نشكو إليك ذنوبنا وخطايانا. إلهنا، ما عصيناك إذ عصيناك، ونحن لربوبيتك جاحدون، ولا بنظرك مستخفون، ولا لعقوبتك متعرضون، ولا بوعيدك متهاونون، ولكن خطيئات عرضت، وأنفس سولت، وهوى انغلب، وشقوة أعانت. اللهم عصيناك بجهلنا، فالآن من عذابك من ينقذنا، ومن الخصماء من يخلصنا، ونعتصم بحبل من انقطعت حبلك عنا يا رب العالمين. إلهنا، عرف المطيعون عظمتك فخضعوا، عرف المطيعون عظمتك فخضعوا، وسمع المذنبون بجودك فطمعوا. إلهنا، إن صغرت في جنب عطائك أعمالنا، إن صغرت في جنب عطائك أعمالنا، فقد كبرت في جنب رجائك آمالنا. إلهنا، إن لم نكن أهلا لما نرجو من رحمتك، فإنك أهل أن تجود على المذنبين بسعة رحمتك يا رب العالمين. إلهنا، أخلقت الوجوه عندك كثرة الذنوب ومساوئ الأعمال، فما سوأتاهم ما أحصى كتابنا من أعمالنا. إلهنا، إن تعذب فغير ظالم، وإن تعفو فخير راحم. إلهنا، إنا لسنا نتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا، وإنما نتكل على رحمتك وفضلك. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. إلهنا، أنت المبتدئ بالإحسان نعما، وأنت العافي عن الذنوب كرما. اللهم ما ندري ما نشكر، أجميل ما تنشر، أم قبيح ما تستر، أم عظيم ما أبليت وأوليت، أم كثير ما منه نجيت وعافيت. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، اللهم استر قبيح ما عندنا بجميل ما عندك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إن لنا إخوانا سبقونا إليك، اللهم إن لنا إخوانا وأحباء سبقونا إليك. اللهم ارحم في القبور وحشتهم، ونور عليهم بين أطباق الثرى ظلمتهم. اللهم املأ قبورهم عليهم نورا، اللهم أفض عليهم في قبورهم حبورا وسرورا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولأزواجنا، اللهم اغفر لمشايخنا الأحياء منهم والأموات، واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين، واغفر لأزواجنا وذرياتنا وللمسلمين الحاضرين والحاضرات خاصة والمسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نرفع إليك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا شافي الصدور ويا قاضي الأمور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور يا عزيز يا غفور. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود يا رب العالمين. اللهم هؤلاء عبادك، هؤلاء عبادك نصبوا وجوههم إليك راجين ما عندك وطامعين فيما لديك، منًا منك عليهم لا منًا منهم عليك. أنت سيدنا ومولانا المبتدئ بالتوفيق أولًا وآخرًا والمتفضل بالقبول. نسألك اللهم في ليلتنا هذه يا أول فلا قبله أحد، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الأول قبل خلقك وأنت الآخر بعدهم، وأنت المحيط بهم والوكيل عليهم، وأنت المحصي لأعمالهم، وأنت الباسط لأرزاقهم، وأنت القابض على نواصيهم. بيدك قلوبهم، بيدك قلوبهم، وفي قبضتك أرواحهم، تعلم متقلبهم ومثواهم، وإليك مصيرهم ومردهم، وتعلم سرهم ونجواهم. نسألك يا سيدنا ويا مولانا، لا نعلم في الوجود ربًا سواك فيدعى، يا خير من دعاه داع ويا خير من رجاه راج. إلهنا نسألك في هذه الليلة أن تعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بعفوك من عقوبتك وبك منك. اللهم لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إن هؤلاء عبادك واقفون بين يديك، كم منهم من مريض قد أمضه مرضه وأعياه داؤه، وكم منهم من مدين قد أثقله دينه، وكم منهم من ذي حاجة يلح في حاجته، وأنت مالك الحاجات وأنت قاضي الأمور. اللهم أنت سامع الدعوات وأنت مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك أن تقضي حوائجنا وأن تجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اللهم لا تدع فينا ذا حاجة إلا سددت حاجته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا حاجة هي خير في الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا جواد يا رحيم. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم تول أمورهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم سدد رميهم، وقو شوكتهم، واجمع صفوفهم، ووحد كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق، اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق، اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم واجمع شملهم في الشام وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي كل مكان، يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر وأهله في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، ووفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم وفقه لصالح العباد والبلاد يا رب العالمين، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نعلم أنك للراجين بموضع إجابة، وللملهوفين بمرصد إغاثة، ونعلم ربنا أن في اللهف إلى جودك والرضا بما قسمت عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي الباخلين يا رب العالمين. نسألك يا ربنا، نتوجه إليك بسؤالنا ونقصدك بدعائنا، اللهم لا استحقاقا منا لاستماعك لنا ولا استجابا لعفوك عنا، وإنما لثقتنا بكرمك وسكوننا إلى صدق وعدك، فإنك أنت القائل وقولك الحق ووعدك الصدق. واسأل الله من فضله، إن الله كان بكم رحيما. وقلت وقولك الحق ووعدك الصدق، ادعوني أستجب لكم. هذا دعاؤنا، ومنك ربنا الإجابة تكرما. وحاشاك يا مولانا أن تأمر بالدعاء وتمنع العطية يا أكرم الأكرمين. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا ولم تبلغه نيتنا من كل خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه ونسألكه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. إلهنا، قست قلوبنا وجفت مدامعنا واستوحشنا فيما بيننا وبينك، وإن لك نسمات لطف إذا هبت على مريض غفلة شفته، ولك نفحات عطف إذا توجهت إلى أسير هوى أطلقته، ولك عنايات إذا لحظت غريقا في بحر ضلالة أنقذته. اللهم فاشملنا بلطفك ونفحات رحماتك يا رب العالمين. اللهم اجبر كسرنا في فراق شهرنا، واعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين، وبارك لنا فيما بقي من ساعاته ولحظاته، واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم واجعلنا فيه من المقبولين عندك يا أكرم الأكرمين. إلهنا، تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد، بسطت يديك بعطائك فأعطيت وأبليت فلك الحمد. إلهنا، وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، واسمك أعظم الأسماء، وعطيتك أحسن العطية وأهناها، تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر، وتقبل التوبة وتكشف الضر وتجيب المضطر وتشفي السقيم، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان إلى دار القرار، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار في العشي والإبكار والآصال والأسحار، وسلم أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.